أنه لم يقصد، فيقول العاقل لا يتكلم حتى يعلم أن كلامه لا يعتذر منه. قال فإنه لا يتعذر إلا من القبيح، الإنسان ما يقدم الأعذار إلا إذا كان شيئا قبيحا. هذه الأعذار من الأمر القبيح عند المجتمع الذي لا يخشى إلا الله ولا يدين له لا يدين ولاء إلا له، وفيهم التقوى والصلاة. أما إذا جئنا مجتمعات ليست موازينهم هذه الموازين، فإذا قيل يا فلان انتظرناك للسمر معنا البارحة فيعتذر باعتذارات، ليس هذا المقصود، لأن الكلام ليس موجه لمثل هذا الصنف من الناس، أو أن فلان ما شاركهم في أمر قبيح فتخلف ويسألونه فيعتذر اعتذارات، ليس هؤلاء هم المقصودون بهذا الكلام، إنما المقصود بهذا الكلام أولئك القوم الذين حاسبوا أنفسهم ويحاسبون كلامهم. نعم اقرأ ما بعده. عن ذكوان عن عائشة رضي الله عنها قالت يتوضأ أحدكم من الطعام الطيب يأكله ولا يتوضأ من الكلمة العوراء يقولها. هذا مشهور عن عائشة وهو صحيح رضي الله عنها، قالت يتوضأ أحدكم من الطعام الطيب، يأكل طعام طيب ثم يقوم يتوضأ منه، يأكل لحم جزور وهو طعام طيب ثم يقوم يتوضأ منه، ويتكلم أحدكم بالكلمة الخبيثة ولا يتوضأ منها. هذا سؤال تعجب، طعام طيب أباحه الله لهذه الأمة وامتن عليهم بها، فإذا أكله قام يتوضأ من هذا الطعام، ويتكلم بالكلام الخبيث السيء ولا يتوضأ منه، هو نوع من قياس عكسي، يقول عجبا تفعلون هذا ولا تفعلون هذا، والأولى بكم أن تتوضأوا من الكلام السيء، لأن هذا يلوث المرء ويلحقه خطايا وذنوب لا بد من غسلها، والوضوء يكفر، الوضوء إلى الوضوء كفارة لما بينهما، فمن فعل ذلك فالأولى بمن تكلم كلاما سيء أن يتوضأ. وبهذا القول أخذ بعض الحنفية، بعض أهل الكوفة كإبراهيم النخعي، فإنه إذا تكلم بكلام سيء قام يتوضأ. هذا ليس بواجب على الناس بل هو الأولى بهم، لأن الوضوء لما كان كفارة لما بينهما والصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما، فمن عمل من السيئات كالكلام الذي لا يجوز ولا ينبغي أن يتكلم المرء به فندم واستغفر الله يقوم يتوضأ فيصلي ركعتين. نعم. حماد بن سلمة أخبرنا ثابت أن بني أنس قالوا لأنس ألا تحدثنا كما تحدث غرباء الناس، قال أي بني إنه من يكثر يهجر. الراوي يروي عن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بكثرة المال والولد وطول العمر، فكثر بنيه وبني بنيه رضي الله عنه، فاجتمعوا حوله قالوا يا أبانا تحدث غرباء الناس ولا تحدثنا، حدثنا كما تحدث الغرباء من الناس فلنسمع منك. قال يا بني من يكثر يهجر، لأن كلمة يهجر هكذا غير مشكلة، وتصلح من يكثر يهجر، يصلح يهجر ويصلح يهجر. من يكثر الكلام يهجر، أي يقول هجرا، والهجر الهذيان. المريض يوم يتكلم يتكلم بكلام غير مترابط المعنى، أو يتكلم بكلام مذموم، إذا قد يتكلم المرء لغيظ أو حسد بكلام مذموم. وقد تكون العبارة فمن يكثر يهجر من أهجر قال هجرا، وهو أن يقول وينطق بالفحش من القول، كما نهى صلى الله عليه وسلم قال لا تقل هجرا، اللهم صل عليه وسلم تسليما. وكقوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان، بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. يجأرون يعني يصيحوا يصرخوا، لها تجأر اليوم. اقرأ الآية. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون، قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون، مستكبرين به سامرا تهجرون. الكلام عن قريش، عن كفار قريش. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون، ما تستمعوا كلام الله عز وجل، مستكبرين به، أي مستكبرين به، الضمير في به يعود إلى البيت، أي أنكم يوجد فيكم الكبر والتعالي والتفاخر بأنكم قوامين على البيت رعاة له، فهذا إحدى الأسباب التي صرفتكم أن تسمعوا كلام الله مستكبرين به سامرا تهجرون. سامر يعني سمار في الليل، والسامر الذي يقضي معظم ليله في كلام وهرج. تهجرون قراءتان، مستكبرين بهذا البيت، متعاظمين متعالين على الناس، سامرين ليلكم في كلام هجر. تهجرون أي تقولون كلاما هجرا مذموم أو لا معنى له من ساقط القول، تقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقولون، ويقولون عن كتاب الله ما يقولون. هذه القراءة نقرأها، وأكثر السبع يقرؤون تهجرون. وقرأ نافع مستكبرين به سامرا تهجرون. تهجرون أي تقولون هجرا، تقولون الفحش من القول، تقولون عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه كاهن وساحر، وتقولون عن القرآن أنه شعر وكهانة وما إلى ذلك. فلما قال أنس لبنيه ما تحدثنا كما تحدث الغرباء، قال من يكثر يهجر، وهذا صحيح، كل من أكثر الكلام في الخطب حتى في هذه الدروس، من أكثر الكلام أكثر مما ينبغي فإنه لا بد أن يقول شيئا من القول ساقط، إما غير صحيح أو خطأ. فلما قال من يكثر يهجر أن يقول كلام ساقط لا معنى له، أو من يكثر يهجر أن يقول من القول الفحش البذيء الذي لا ينبغي أن يقال. فمن جلس في مجلس وتكلم وأكثر الكلام وتفاصح ولم يتماسك، فاعلم أنه لا بد أن يقع في هذه، إما أن يهجر أو يهجر. وبينا معنى اللفظتين. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. يقول السائل: كيف نجمع بين قول عائشة رضي الله عنها وكفارة المجلس الذي يكثر من اللغط، وهل الوضوء من الكلام السيء مستحب أو واجب؟ كيف إيه؟ كيف نجمع بين قول عائشة رضي الله عنها وكفارة المجلس الذي يكثر فيه اللغط؟ قول عائشة أنه تتوضأ من الكلمة، ما في هذا كفارة المجلس، يعني إذا جلس في المجلس وانفض عنه، سواء كان مجلس فيه ذكر الصالحات أو غير ذلك، يختمه بقوله: سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. هذا قوله صلى الله عليه وسلم. وعائشة تنكر على أولئك الذين يتكلمون ويخوضون ثم يعلمون أنه صلى الله عليه وسلم طلب من الناس من المسلمين من أكل الجزور أن يتوضأ، ويقول: هؤلاء يحرصون على هذه ولا يحرصون على هذه. فهي من باب التوبيخ والمقارنة، من تفطن لمعنى الكلام ما يخطر على باله مثل هذا. نعم. وهل الوضوء بعد الكلام السيء مستحب أو واجب؟ لا، مستحب منه واجب. نواقض الوضوء معروفة، ليست منها الكلام السيء، لكن ترشد رضي الله عنها إلى أنه ينبغي لأولئك الذين يتكلمون ويحرصون على الوضوء من الطعام الطيب، فالحرص عليهم أولى أن يكفوا عن الكلام حتى لا يتطلب منهم وضوء. نعم. يقول السائل: ما حكم إجابة الدعوة في غير وليمة العرس؟ إجابة الدعوة عامة، من دعاك أجبه، لكن دعوة العرس جاء فيها وعيد خاص: فمن لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. أما من حق المسلم على المسلم إذا دعاك فأجبه، نعم، إلا إذا كان فيه منكر. يقول السائل: هل إبرار المقصر إلا إذا كان فيه منكر، أو كانت الدعوة عن حياء لا عن طيب نفس، يلقاك الرجل وأنت قادم من سفر فيبش ويحتضنك ويبين لك أنه فقدك، وتعلم أن قلبه ليس معك، ثم يحاول أن يطلب منك إجابة دعوته فيلح عليك، وتعلم أنه لو فعل لا عن طيب نفس، فمثل هذا ما تجيب دعوته. لكن إذا علمت من أخيك ظاهره كباطنه، أو علمت ظاهره أنه هكذا فلا تعلم باطنه، فلا يجوز لك إلا أن تجيب دعوته. أما إذا علمت أنه يفعل هذا من باب المجابلة ويبطن لك خلاف ما ذلك، ولا تأكل طعامه، فإنه إنما أطعمك عن غير طيب نفس. نعم. يقول السائل: هل إبرار المقسم واجب أم مستحب؟ لا، واجب. إذا أقسم عليك أخوك المسلم وعلمت أنه لا كلفة عليك في ذلك ولا يشق عليك، وهو من باب الطاعات أو المباحات، فأجبه، لا تجعله يحنث في يمينه. نعم. يقول السائل: أي شيء يقدمه المصلي أثناء السجود، اليدين أم الركبتين؟ لا، هذا على خلاف. إذا كان شاب قوي واستطاع أن يفعل هذه، فالسنة أن يقدم ركبتيه أول، وإذا كان غير ذلك فلو فعل اليدين ما في شيء. نعم. زكاة الأنعام غير السائمة التي تطعم، هل تجب؟ زكاة الأنعام المعروفة ما تجب، المعلوفة التي يعلفها صاحبها ما تجب فيها زكاة. وإذا كانت سائمة أي تسوم ترعى من الكلأ والعشب الذي أنبته الله فهذه فيها الزكاة. وإذا كانت علفها بين سوم وإنفاق مالك فهذا تنص فيه الزكاة أو تقدر حسب ما ينفق، والعلم عند الله. نعم. يقول السائل: هل يجوز للابن غسل والدته يوم وفاتها؟ هل يجوز ايه؟ للابن ايه؟ غسل والدته يغسلها زوجها أحق، على خلاف، والصحيح أن يغسلها زوجها، لكن إذا وجدت بناتها فالأولى يتولين أمرها بناتها، فإن لم يكن إلا ابنها فيغسلها. نعم. اللهم صل على محمد.